بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع هذه السلسلة المباركة لطائف قرآنية، وصلنا بفضل الله إلى سورة النحل. طيب يا شباب، قبل ما نتكلم على سورة النحل، تعالوا نراجع مع بعض كده احنا واقفين فين في القرآن، لأن طبعا زي ما احنا قلنا دايما احنا بنتكلم على الترابط الموضعي والموضوعي. فموضع سورة النحل ايه في القرآن؟ سورة النحل يا شباب زي ما انتم شايفين كده هي سورة مكية، جاءت بين سور مكية، يعني سورة زي ما احنا شايفين السياق اصلا من اول سورة يونس واحنا جايين، يونس وهود ويوسف، قلنا ان هي نزلت في العام العاشر من البعثة، وكان المسلمين في اشد مراحل الابتلاء، وبعدها مرحلة او كانوا في مرحلة الاعتقال الجماعي او الحصار في شعب ابي طالب، وكان المسلمين في هذه المرحلة بيعانوا معاناة شديدة جدا جدا جدا. فنزلت سورة يونس تجيب على التساؤلات اللي بتأتي في خاطر وفي وجدان الصحابة، ثم سورة هود بتقول لهم لا تتطرفوا ولا تكونوا، لا تركنوا إلى الظالمين ولا تتطرفوا وتفعلوا أعمال الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، دي سورة هود. بعدين سورة يوسف جاءت لتبين أن الله سبحانه وتعالى يمكن للأمة كيف يشاء، وقصة تمكين في سورة يوسف وترتيبها العجيب من الأب إلى البئر إلى الإيه إلى الـ إلى الأسر إلى السجن إلى الملك، فكان ترتيب عجيب جدا سبحان الله. وبعدين اتكلمنا في المرة اللي فاتت على سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر، وعرفنا فيهم في سورة الرعد آيات الله سبحانه وتعالى، إن سورة الرعد أصلا نزلت في المدينة وكانت في وقت دعوة القبائل، وكيف سورة الرعد كانت تذكير بالمعاني المكية للدعوة والفتح والتمكين. وبعدين سورة إبراهيم أنه كان أمة في الدعوة إلى الله، وإن كما للخير أمة متمثلة في قدوة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، الثلاث قدوات اللي جم في الصورة تمام، وهم نقول العزم من الرسل، وهم أفضل ثلاث رسل في البشرية على الإطلاق. فجاءت الصورة بتقول لك إن أنت كما أن للخير أئمة اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، فللشر أيضا أئمة وهو إبليس عليه لعنة الله، وإن أنت لابد تكون إيه، تكون من أئمة الخير في هذه الأمة. يبقى دي سورة إبراهيم. وبعدين سورة الحجر اللي بتتكلم على مسألة الحفظ، وإن أصحاب الحجر اللي هم ثمود لم ينفعهم الحجر ولم يحفظهم من الله، وأن الله هو الحافظ، والله عز وجل هو الذي حافظ القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو الذي حفظ السماوات وحفظ الأرض وحفظ المنهج وحفظ كل شيء، فهو الذي سيحفظ الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فده كان رسالة الحفظ للدعوة والدعاء في سورة الايه الحجر، وذلك لان في موضوع الاستضعاف وموضع الاستضعاف اللي هو يعني المرحله المكيه التي نزلت فيها السور هذه كلها، بياتي موضوع الحفظ ده كمشكله كبيره جدا بتقابل الانسان، بتقابله وهو داعيه خايف على امنه هو شخصيا، وبتاتيه وهو داعيه خايف على منهجه، وتاتيه وهو داعيه خايف على اتباعه. فالله سبحانه وتعالى قال لك لا، الحفظ كله في منهج الله، فلما تكون على منهج الله وداعيه الى الله، الله عز وجل سيحفظك، سيحفظ المنهج، سيحفظ الأتباع، سيحفظ الإنسان، وإن أصلا القرآن هو منهج الحفظ، وأن الله سبحانه وتعالى من معجزات رسالة التوحيد هي حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فكانت سورة إيه؟ سورة الحجر هي سورة الحفظ. النهاردة بقى نقلت نوعية كبيرة جدا في سورة النحل. سورة النحل ما زلنا في نفس المرحلة، في مرحلة المكية، في مرحلة الاستضعاف، في مرحلة ان الانسان يأتيه تساؤلات يريد ان يجيب عليها، لكن سورة النحل بقى سورة نقدر نقول ان هي نهاية مرحلة الاستضعاف وبداية التبشير بالتمكين. معايا يا شباب؟ فبداية السورة قول الله سبحانه وتعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. بداية السورة على طول الاتيان بامر الله سبحانه وتعالى، ان انتوا ايها المؤمنون، ايها الموحدون، ايها المستضعفين، ايها المستضعفون، ايه اللي انتوا بتدوروا عليه؟ ايه اللي انتوا مستنيينه؟ انتوا كلكم قاعدين في مرحلة الاستضعاف خايفين ومضطهدين ومحاربين، فانتوا مستنيين امر ربنا، مستنيين امر ربنا سواء بالتمكين، سواء بهلاك الظالمين، سواء بان الله سبحانه وتعالى يأتي بالفتح من حيث لا نحتسب، وتلاقي دايما جات كده ايه ترتيب عجيب لله سبحانه وتعالى يأتي منه الفتح، فكل دي اوامر لله احنا مستنيينها. فربنا سبحانه وتعالى بدأ الصورة مش ان احنا منتظرين امر الله فربنا يقول لنا اقترب امر الله فلا تستعجلوا، لا، ده جاءت بداية الصورة قوية جدا جدا بشيء من الماضي، اتى امر الله، فعل ماضي، خلاص امر ربنا نزل ونحن فقط في انتظار أن يتحقق هذا الأمر أمامنا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. طيب برضو عايزين نفهم الصورة أكتر. الصورة بدأت أن أمر ربنا جه، أن أنت أمر ربنا جه، أنت منتظر بس أن يتحقق أمامك في الدنيا أمر الله سبحانه وتعالى، سواء بالتمكين، سواء بإهلاك الظالمين، سواء بنهاية مرحلة الاستضعاف وبدء مرحلة أخرى من الدعوة إلى الله. هذا الأمر نزل ونحن فقط بانتظار تحقق هذا الأمر. طيب يبقى نعمل إيه؟ نعمل إيه في هذه الصورة؟ طبعا يا شباب اللي منكم يعني مهتم بموضوع تفسير الصور ومواضيع الصور، هتلاقيه دايما قرأ أن معظم المفسرين ومعظم الناس اللي اتكلمت في ترابط الموضوع للصور بتقول إيه عن سورة النحل؟ حد عارف؟ سورة النحل بيسموها أصلا سورة إيه؟ أيوة بالظبط، زي ما نور بتقول دايما معظم المفسرين ومعظم اللي اتكلموا في وهبة برضو ويحيى ومصطفى وسعيدة جزاكم الله خيرا جميعا، كل زي ما كلكم قلتوا فعلا، سورة النحل دايما بتصنف وبتقال عنها إنها سورة النعم جزاكم الله خيرا فعلا، وهي بالفعل سورة النحل ذكر فيها كتير جدا النعم، تمام؟ وإن المؤمن مثل النحلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، برضو دي معنى جميل جدا هنقوله دلوقتي، لكن إحنا هنبص برؤية أعمق شوية أو برؤية أشمل شوية. هي فعلا سورة النحل فيها محور عظيم جدا وهو محور النعم، جميل؟ لكن لما نربط بقى موضوع النعم ده بباقي مواضيع السورة، هو بلا شك موضوع محوري وكبير جدا وظاهر، بس في مواضيع تانية في السورة، لكن لما نربط بقى ده كله مع سبب نزول السورة ووقت نزول السورة والمرحلة اللي كانت فيها السورة، هنفهم ان النعم ده هو ان كانت جزء كبير جدا من السورة بس مش هو المحور الوحيد، ممكن يكون في محور رئيسي اكبر من مسألة النعم، وهو اللي بدأت بالسورة اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. دي كانت اول آية في السورة، صح كده؟ طب ايه اخر آية في السورة؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، صح؟ طيب اخر ثلاث آيات في السورة اللي هم الخاتمة، ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم المهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب نرجع تاني كده، احنا دلوقتي في مرحلة استضعاف، في مرحلة ابتلاء، بداية الصورة ان ربنا بيقول لك اتى امر الله فلا تستعجلوه، خلاص امر ربنا جه بس ننتظر تحقق هذا الامر في الواقع قدامنا، وتنتهي الصورة بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن والصبر على الاذى وان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جميل يا شباب. طيب بدأت توضح المعالم شوية. طيب في نص الصورة بقى ما بين الاثنين نلاقي الكلام على النعم زي ما انتوا قلتوا، وكلام على النعم باستفاضة. طيب ايه كمان لاحظتوه في الصورة غير الكلام على النعم؟ في الكلام طول الصورة زي ما انتوا قلتوا، حد قال تبارك قالت ايه الكلام على ان المؤمن كان نحلة، ان اصلا الصورة اسمها ايه؟ صورة النحل. طب والنحل جه فين في الصورة؟ النحل اصلا في كذا شيء متعلق بالنحل في الصورة. اولا ان النحل امة، وجاءت في الصورة مسألة الامة دي كتير، ان سيدنا ابراهيم امة، وان تكون امة هي اربى من امة، وان النحل ده امة، فمسألة ان احنا امة كما النحل امة وكما كان ابراهيم امة واحدة صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام، فلابد احنا كمان نكون امة كما النحل امة. طيب دي نقطة بالنحل. طب ايه كمان النحل؟ ان النحل ربنا اوحلها ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر هم يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. طيب ان ربنا سبحانه وتعالى ايه امر النحل انها تسعى وتخرج وتسعى لرزقها و تتقلب في الطرقات وتأكل من مختلف الثمار، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يخرج من ايه من بطنها ايه العسل اللي هو شراب فيه شفاء للناس. طيب دي نقطة تانية في ملمح الصورة اللي هي مسألة النحل. يبقى قلنا الملمح الاول ملمح ايه؟ ملمح اتيان امر الله سبحانه وتعالى، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. الملمح الثاني مسألة النعم. الملمح الثالث مسألة الامة كأمة النحل. الملمح الرابع دعوة التوحيد، من أكتر الصور اللي ناقشت قضية دعوة التوحيد، لذلك من أول الصورة أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عائه عما يشركون، مسألة التنزيل لا على الشرك، وبعدين ينزل ملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، دعوة التوحيد. وجاءت في السورة آيات كتير جدا في مسألة التوحيد، من أعظمها وأشملها وأشهرها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمسألة إيه؟ نبذ الشرك ودعوة التوحيد، دي برضو من المحاور العظيمة جدا في السورة. ايه كمان يا شباب عن اللي ذكر في الصورة من الحاجات المهمة جدا في الصورة؟ برضو مسألة، كما احنا اتكلمنا على مسألة محاربة الشرك والتوحيد، مسألة الوقوع في الشرك، ان قد يقع بعض الموحدين في الشرك. فنزلت ايه؟ نزل الله سبحانه وتعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ونزلت ايضا في الصورة الكلام على الجهاد والهجرة، ان ممكن من كثرة البلاء يحدث ايه؟ جهاد وهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. تمام. ايه كمان في الصورة؟ مسألة المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، مثل ايه؟ مثلين، اللي هو ايه؟ فلا تضربوا لله الامثال. وبدأ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا مثلين: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا، والمثال الثاني: وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا. تمام. وزي ما نور بتقول ايضا مسألة العهد والميثاق، جميل جدا، جزاكم الله خيرا، مسألة العهد والميثاق: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، جميل جدا. طيب احنا عمال بذكر محاور كتير في الصورة ليه؟ لأن المحاور دي احنا هنربطها بقى ايه؟ بفكرة رئيسية. ايه الفكرة الرئيسية اللي بتربط جميع المحاور اللي في الصورة دي؟ ما احنا قلنا في ايه؟ محور اتيان أمر الله، محور وجود الاستضعاف، محور الحكمة، الدعوة إلى الله بالحكمة والمعظة الحسنة، محور النعم، محور ترك الشرك والدعوة إلى التوحيد، محور الأمة ومسألة النحل وإن احنا أمة كأمة النحل، محور إيه تاني؟ محور الأمثلة التي ضرب الله عز وجل، محور برضو في محور تاني ما قلتوش، اللي هو محور هلاك الطغاة، وإزاي مشهد هلاك الطغاة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ده محور. ومحور بقى لما يأتي الطغاة وهم بيموتوا، والله سبحانه وتعالى يذكر لينا مشهد المشركين وهم تتوفاهم الملائكة ويسألونهم عن مسألة التوحيد، وعقبة المكر الظالمين أيضا: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. تمام. طيب يبقى المحاور الكتير دي اللي في الصورة، إيه بقى المعنى المركزي اللي رابط ما بين كل هذه المحاور في الصورة؟ لما نيجي نبص لها بقى بصة كده، نظرة شمولية، طلعنا بإيه؟ إيه رأيكم؟ إحنا قلنا إيه؟ قلنا إن الصورة نزلت في مرحلة استضعاف في مكة، وكأنها تبشير بنهاية مرحلة الاستضعاف، إتيان أمر الله عز وجل بالتمكين. طيب إيه علاقة ده بقى بالصورة؟ أو علاقة ده بالمحاور الكتير اللي قلناها في الصورة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى وكأنه في صورة النحل بيضع لنا المنهج لأمة التوحيد في مرحلة الاستضعاف، من الثبات على التوحيد وشكر النعم ودعوة الناس عن طريق النعم. لو دي يا شباب من أهم أبواب الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله بالنعم، إن أنت تذكر الإنسان بنعم ربنا عليه فينكسر قلبه لله، وإن إحنا نكون كالنحل، الأمة التي سعت وأخذت بكل الأسباب لاتخاذ الرزق الحلال، فنكون كأمة النحل في الدعوة، إن إحنا نأخذ بكل الأسباب الحلال ونتعاون كما يتعاون النحل في الدعوة إلى الله لاستخراج العسل اللي هو أجمل ما يأتي على الألسنة. فكما أن العسل هو أجمل ما تذوقه الألسنة، ستكون الدعوة إلى الله بأجمل ما تقوله الألسنة: ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على البلاء، وإن حدث الجهاد والهجرة في سبيل الله سنظل ثابتين على الأخلاق اللي هي نور قالتها، مسألة العهد والميثاق. الجزء اللي اتكلم على هذا المساك في الصورة بيعتبر أكتر جزء بيتكلم على الأخلاق في القرآن، إن إحنا سنظل ثابتين على أخلاقنا، سنظل ثابتين على صبرنا، سنظل ثابتين على دعوتنا، سنظل ثابتين على انتظار أمر الله مهما اشتد البلاء ومهما زاد الاستضعاف ومهما طالت المدة، فنحن موقنون بقرب نصر الله والتمكين وإتيان أمر الله سبحانه وتعالى في أقرب وقت. وضحت يا شباب المعنى الإجمالي للصورة؟ فصورة النحل صورة يعني بالذات في المراحل الاستضعاف زي اللي احنا عايشينها حاليا كده، ما تقرأها وتتشبع بمعاني النعم ومعاني التوحيد ومعاني الصبر ومعاني الجهاد ومعاني أن نكون أمة كما كان النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة، وكما أن النحل أمة، ومسألة الأمة والثبات على الأخلاق سورة مؤثرة جدا جدا جدا. فكده فهمنا المعنى الإجمالي للسورة. تعالوا مع بعض بقى ندخل جوه السورة كده ونتأمل في كل محور من محاور السورة. المحور الأولاني اللي اتكلمنا فيه هو محور إيه؟ محور إن إتيان أمر الله سبحانه وتعالى واقتراب أمره بالنصر والتمكين للمؤمنين، تمام؟ فده في بداية السورة على طول، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقلنا إن إيه؟ الإتيان بفعل الماضي دليل على تحقق هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. المحور الثاني اللي هنطول فيه شوية اللي هو محور النعم. تعالوا بقى نستقرأ مع بعض لماذا معظم المفسرين قالوا ان السورة هي سورة النعم، لان السورة فعلا مليانة بالكلام على النعم. واحنا قلنا الكلام على النعم ده هناخد منه فايدة بقى لما كلمنا عن مرحلة السورة والاستضعاف والكلام ده، حاجتين: رقم واحد ان احنا ندعو الناس بالنعم، ورقم اتنين ان احنا نفسنا نشكر النعم. يبقى احنا نشكر النعم في أنفسنا وندعو الناس إنها تشكر النعم فتأتي إلى الله بإيه؟ بالتوحيد وتستجيب لدعوة الإسلام. طيب، من محاور النعم دي يا شباب، أولا إن جت في الصورة كلام على النعم بشكل واضح جدا، فمنها قول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ودي تعتبر الآية المحورية الشاملة في النعم عن الصورة. يعني ربنا سبحانه عدد لنا النعم وذكر لنا في الآية 53 آية بقى بتقول لك من الآخر كل شيء في حياتك هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كل شيء في حياتك بقى، فكر كده، الهواء اللي انت بتنفسه، الماء اللي انت بتشربها، الأكل اللي انت بتاكله، مخرجات جسمك اللي بتمنع عنك الضرر، جسمك نفسه وما فيه من النعم، نظرك، سمعك، عقلك، قلبك، رئتيك، كل شيء فيك هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. ده انت في جسمك. طب اللي حواليك، ربنا مهد ليك كل الكون. وتبدأ بقى شوفوا، بدأت النعم بقى اللي بره الانسان تبدأ بأول نعمة وهي الوحي. واحنا قلنا الكلام ده يا شباب قبل كده في مسألة ان الوحي ده هو الشيء اللي بدونه الانسان لا قيمة له. فزي ما قلنا ربنا سبحانه قال الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قدم انزال القرآن وتعليم القرآن على خلق الانسان ليه؟ لأن الإنسان بلا قرآن وبلا منهج ضايع، فاشل، في خسر. فأول نعمة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يبقى دي نعمة إيه؟ أول نعمة نعمة الوحي قبل حتى خلق الإنسان. تاني نعمة نعمة إيجاد السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. تالت نعمة خلق الإنسان، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. رابع نعمة، احنا قلنا الإعداد الأول، الإعداد اللي هو إيجاد السماوات والأرض، الإعداد والإيجاد، ثم الإمداد، الإمداد اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أسباب الحياة. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنه ومنافع ومنها تأكلون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعمة أيضا الإمداد في إيه؟ في الماء. والله الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. نعمة الزرع، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يبقى إذن قلنا الحديث عن النعم بدأ بإيه؟ بدأ بنعمة الوحي، ثم نعمة الإعداد، إعداد السماوات والأرض، ثم نعمة الإيجاد، خلق الإنسان، ثم نعمة الإمداد، ودي تشمل بقى الأنعام والماء والزرع، كل دي من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ايه كمان يا شباب؟ نعمة تسخير الكون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعمة إن الأرض جميلة وفيها ألوان مختلفة، وماذا يعني؟ تخيلوا لو الحياة كانت أبيض وأسود كنا هنبقى عايشين إزاي؟ لو الحياة كده ما فيهاش ألوان، ما فيهاش اختلاف، كانت هتبقى عاملة إزاي؟ لكن من نعم الله سبحانه وتعالى الاختلاف اللي في الكون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، انعام الله عز وجل علينا باختلاف الالوان، ودي من نعم الله سبحانه وتعالى ان الحياه مش كلها جد، ده فيها كده نعم ترفيهيه، فيها ترفيه انك تشوف الوان مختلفه واشكال مختلفه، تستمتع برؤيه الشروق والغروب والوان الشجر. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يتذكرون. تمام. ايه كمان من النعم؟ نعم تسخير البحر، وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. كمان نعمة الجبال وألقى في الأرض رواسي، وإن الجبال بس مش مجرد منظر، ده هي رواسي. ولما والكلمة دي يا شباب ما اكتشفهاش إلا علماء الجيولوجيا والطبيعة بعد سنين طويلة جدا، بعد 14 قرن من نزول القرآن اكتشفوا إن الجبال فعلا رواسي، إنها سبب في ثبات الأرض، رواسي يعني بتثبت الأرض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وسبحان الله إن هي أن تميد بكم يعني حتى لا تميد بكم، إنها لا تهتز، إن الجبال هي سبب في ثبات الأرض وتثبيت الأرض من الزلازل كما أثبت العلم الحديث. أيضا خلق النجوم، وإن النجوم علامات كما قال الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعمة الألبان، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعمة العلم والسمع والأبصار، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم أعطانا بقى إيه أسباب التعليم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعمة الطيور، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم الآية الخاتمة بقى في الآية 53 اللي هي بتجمع الكلام ده كله، وما بكم من نعمة فمن الله، والآية 18 اللي بتقول لك ملخص القصة دي كلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يبقى الآية فعلا، الصورة فعلا مليانة بذكر نعم الله سبحانه وتعالى على البشر من أول الوحي، ثم الإعداد، ثم الإيجاد، ثم الإمداد، ثم التسخير، ثم الاستمتاع، أن ربنا جعل لك أشياء تستمتع بها كالألوان، وجعل الجبال لتثبت، جعل النجوم لتهتدي، جعل الألبان لنشرب منها، جعل العلوم بمختلف ألوانها وأنواعها، جعل الطيور. الصورة مليئة بنعم الله سبحانه وتعالى. ثم قول الله سبحانه وتعالى يعني مسألة بقى إيه شكر النعم، أن أنت تتفكر في شكر النعم. عاقبة المكذبين بالنعم الذي سيشكر النعمة سيكون إيه؟ سيكون سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم ربنا قال عليه إيه بقى؟ إن إبراهيم كان أمة. طب أمة في إيه سيدنا إبراهيم؟ شاكرا لأنعمه. إن سيدنا إبراهيم كان المثال في نهاية السورة للذي يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى النقيض الناس الذين كفروا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. الناس اللي كانت على النقيض بقى الذين كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى، فده المحور الأولاني في الصورة، مسألة وجود النعم وتعداد النعم. وفي نعم تانية كتير في الصورة، منها نعمة البنات ونعمة الأزواج، كل دي نعم ذكرت في الصورة، وإن لابد نشكر النعم ولا نكفرها. وانتهت بإيه مثال سيدنا إبراهيم في شكر النعم. حلو جميل. طيب في نعم كتير تانية في الصورة ما قلتهاش، اللي هي نعمة البيوت، والله جعل لكم من بيوتكم سكنة، نعمة الأثاث ومن أصفها وأوبارها، نعمة الملابس وجعل لكم سرابيل، نعمة الظلال، نعمة الإيه، نعمة الأزواج قلنا، ونعمة البنات، كل دي إيه نعم. طيب في كل بقى إيه الكلام على النعم، وقلنا المحور ده محور كبير في الصورة جدا، كان في آية محورية قوية جدا في مسألة النعم ومسألة شكر النعم وكفر النعم، اللي هي إيه بقى؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة. خدوا بالكم بقى دي في وسط آيات النعم عشان بتحدد تعاملنا مع النعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. طيب إيه علاقة بقى الآيات دي عن النعم؟ إن يا أمة التوحيد، يا أمة الإسلام، يا أمة الاستضعاف، لأنك في مرحلة الاستضعاف في هذا الوقت، كما أن الله عز وجل جعل لكم كل هذه النعم، إيه دورنا إحنا بقى؟ دوركم تكونوا كأمة النحل، اسم الصورة، فتعملوا إيه بقى؟ تخرجوا من هذه النعم أطيب الكلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب المحور ده ما إحنا قلناه، إيه جديد بقى الوقتي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هنا ضرب لك مثال عظيم جدا، اللي هو ايه؟ اللي هو العنب، العنب وثمرات النخيل. ربنا بيقول ايه بقى؟ ومن ثمرات النخيل اللي هو التمر، والاعناب اللي هو العنب اللي احنا عارفينه، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني ايه؟ يعني ربنا ضرب مثال في التعامل مع النعم بتعامل الناس مع التمر والعنب. الناس عملت ايه مع التمر والعنب؟ انقسموا لنوعين، ناس بتتخذ من التمر والعنب رزقا حسنا، اكل جميل ياكلوه، فياكلوا التمر يفطروا عليهم مصايمين، ياخدوه في السفر، ياكلوا العنب كويس. وناس تانية خدت التمر والعنب وعملت منه الايه؟ الخمرة. هو الخمر اصلا هو كان ايه في عهد الصحابة؟ كان خمر، كان نوعين بس ما فيش غيرهم، خمر التمر وخمر العنب. خمر التمر وده اللي كان مشهور في جزيرة العرب، ان هم ياخدوا التمر يعملوا منه عصير ويسيبوه يتخمر فيبقى خمرة يشربوها، وخمر العنب اللي كانوا بيستوردوه من بره جزيرة العرب. هم دول نوعين الخمر اللي كانوا يعرفوهم في ايه جزيرة العرب. فربنا ضرب لهم مثال بتعامل الناس مع النعم بتعامل الناس مع ايه؟ مع الايه؟ ثمرات النخيل والاعناب. يا ترى النعم اللي ربنا اداها لكم دي كلها هتتخذون منها سكرا، هتسكروا بيها وتغفلوا عن نعم الله، هتسكروا يعني هتبقى سكران بالنعم وتلهيك النعم عن توحيد الله وعن شكر الله وعن الدعوة الى الله، ولا هتاخدها النعم دي كرزق حسن تستعين به على عبادة الله والدعوة الى الله وتذكير الناس بحق الله عليهم؟ يبقى دي آية محورية جدا جت في وسط آيات النعم. ما هو تعامل أهل التوحيد وأمة التوحيد مع النعم؟ هتكونوا زي مين؟ هتكونوا زي الناس اللي اتخذته سكرا يسكروا بيها ويغفلوا عن نعم الله، ولا هتتخذوه كرزقا حسنا تقوموا تعملوا إيه بقى؟ تقوموا تشكروا النعمة أنتوا نفسكم وتستخدمونها في الدعوة إلى الله وتوحيد الله، وتخرجوا كالنحل أطيب الكلام في الدعوة إلى الله من هذه النعم، فتدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. واضح يا شباب المعنى في الصورة؟ معنى عظيم جدا. يبقى هنا تداخل المعاني بين إيه؟ بين محور النعم ومحور الدعوة إلى الله ومسألة أمة التوحيد وأمة النحل. وسيدنا إبراهيم ضرب أروع مثال في المسألة دي كلها. إزاي؟ إن سيدنا إبراهيم هو اللي عمل كده في الآخر. سيدنا إبراهيم هو اللي ربنا ضرب بيه الإيه؟ ضرب بيه المثال إن إبراهيم كان أمة. طب سيدنا إبراهيم كان أمة إزاي؟ قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يبقى هو نفسه كان حنيف مائل عن الشرك، كان موحد، تحقق الايه المحور المهم في الصوره محور التوحيد، شاكرا لانعمه، شكر ايه؟ شكر النعم، اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. ثم اوحينا اليك، احنا بقى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى يرجعنا تاني لمحاور سورة البقرة، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في نهاية الكلام عن النعم الطويل ده ومحور شكر النعم وأنواع الناس في التعامل مع النعم وسيدنا إبراهيم كقدوة وأمة في التعامل مع النعم، اوعوا تكونوا زي مين؟ زي اليهود أصحاب السبت، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. اوعوا تكونوا زي الناس دي اللي ربنا اتاها نعم كتيره لا تعد ولا تحصى في سوره البقره فكفروا بانعم الله. طيب يبقى ده محور السوره. ايه تاني من محاور السوره المهمه جدا؟ يبقى اذا قلنا ايه؟ قلنا محور النعم وشكر النعم. بعد كده بقى من محاور الظاهره جدا مساله عاقبه الكافرين والمشركين والمستكبرين، دي برضو من المحاور الواضحه جدا في السوره، منها قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. شوفوا يا شباب، رغم أن مسألة إهلاك الله عز وجل للظالمين بتأتي في صور كتير جدا، لكن شوفوا لما جاء في صورة النحل كانت عاملة إزاي. لما جاء إهلاك الظالمين في صورة النحل جاء الإهلاك من النعم. جاء الإهلاك منين؟ من النعم، وكان سببه الشرك. لذلك احنا نقول إيه؟ ان دايما سوره النحل بتتكلم على مساله النعم، مساله الدعوه على التوحيد ونبذ الشرك. عاقبه المكذبين حصل لهم ايه؟ يقول الله سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم. النعمه اللي ربنا ادالهم اللي هي البنيان العظيم اللي هم عايشين فيه اللي فاكرين ان هو يحميهم، ربنا جاءهم من البنيان نفسه، من القواعد بتاعه البنيان، فخر عليهم السقف. تخيل واحد قاعد في بيت فاكر ان هو اللي بيحميه البيوت والنعم اللي ربنا اداها لك دي، هو فاكر ان هي بتحميه وعمال يشرك بالله، فاذا بهذا البنيان ياتيه الله عز وجل من تحت من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. النعمه اللي انت بتلهيك عن الله هتكون عليك وبال والعياذ بالله. الانسان اللي بيتخذ النعمه في الغفله والبعد عن الله ستكون ايه؟ ستكون هذه النعمه هي سبب الوبال والهلاك. ثم ياتي يوم القيامه يبقى في خزي، ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ومشهد بقى من المشاهد اللي فعلا يعني مخيفه في الصوره، لحظه الموت، لحظه الموت للفريقين، لحظه الموت للي كانوا بيظلموا انفسهم ويتخذوا النعمه في غير ما امرهم الله عز وجل به ويستكبرون، ولحظه الموت للمؤمنين الموحدين. ودي من الايات القويه جدا في الصوره، الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، دول ايه؟ المكذبين. طب وعن النقيض، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وكلمة طيبين دي كلمة جميلة قوي، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. طيب الاولين اللي هم الظالمين ربنا قال لهم ايه؟ وقيل اتقال لهم ايه؟ فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. على العكس بقى، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى المقارنة بين ايه؟ بين حال الظالمين والمستكبرين وهم بيموتوا والملائكة بتقول لهم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، والعكس بقى، وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. ربنا لم ينزل إلا الخير، رزقه خير، وحيه خير، نعمه خير، كل ما جاء من الله هو خير. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. يبقى ده مشهد المشاهد المهمة جدا في الصورة، مشهد المقارنة بين عاقبة الظالمين وعاقبة الإيه؟ وعاقبة الموحدين. قلنا من محاور الصورة الرئيسية مسألة الايه؟ نبذ الشرك والدعوة الى التوحيد. من الايات المهمة جدا والصفحة كلها كاملة اللي هي صفحة 271، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. وهتلاقوا بقى الايه؟ الاية دي يا شباب بالذات بتتكرر في كل كتب التوحيد وبشرحوها، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهنا بقى مسألة مهمة جدا، احنا قلنا روح الصورة ومعنى الصورة ان كان المؤمنين في وقت استضعاف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في أشد الحرص على هداية مين؟ على هداية الكفار. فربنا يقول له ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طب يعني إيه الربط يا شباب بين الآيات دي؟ إن ربنا بعث الأنبياء كلها بالتوحيد، ده رقم واحد. رقم اثنين، إن ربنا لو شاء أن يهديهم لهداهم في كلمة واحدة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا الاختلاف، فلابد أن تصبر، وإن أنت مهما حرصت على هداية الناس لن يقع الهدى إلا لمن أراد الله عز وجل له الهداية. ثم الكلام على الهجرة والجهاد، والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الحقيقة سورة مليانة بآيات، لو وقفنا مع كل آية يعني محتاجة تأملات طويلة جدا، بس احنا يعني بنحاول نختصر عشان ايه؟ عشان الوقت. فبرضو في مسألة الدعوة الى التوحيد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين انما هو إله واحد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. طيب المثال ده ايه علاقته؟ ان احنا بنتكلم برضو على ايه؟ على مسألة التوحيد ومسألة النعم. شوفوا الاتنين مع بعض بقى في المثال ده. ضرب ربنا مثالين في الصورة. المثال الاول، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يبقى ده النوع الاول. مقارنه بمين بقى؟ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. طب دول مين يا شباب؟ المثالين دول مثالين لمين؟ مثال الاول عبد مملوك لا يقدر على شيء، والمثال الثاني انسان حر غني معاه رزق بينفق منه في السر والجهر. ده مثال مين ومين يا شباب؟ مثال عبد الدنيا وعبد الله، مثال المشرك الذي خضع لعبودية الدنيا عبد مملوك لا يقدر على شيء، والمثال الثاني الموحد الحر لأنه إيه؟ لا يكون محررا، لا يكون عبدا إلا لله، لا يمتثل إلا لأوامر الله، ليس عبدا لأي شيء من نجس الدنيا ولا من آلهة الدنيا وأصنام الدنيا، ليس عبدا إلا الله، فهو حر. وآتاه الله رزقا حسنا اللي هو التوحيد والعلم والدين والإيمان، فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ يبقى الأول إنسان عبد للدنيا وعبد للشهوات لا يأتي منه خير، وإنسان تاني حر محررا من أغلال الدنيا وليس عبدا إلا الله، وينفق من هذه المعاني معاني التوحيد بالدعوة إلى الله سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ده المثال الأول. المثال الثاني، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ برضو نفس الموضوع، وكأن المثال ده إنسان عنده اتنين عبيد، واحد منهم أبكم ما بيتكلمش لا يقدر على شيء مش قادر يتحرك، أينما يوجهه لا يأتي بخير، والتاني عنده عبد تاني يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هل الاتنين دول زي بعض؟ دول مثالين للناس في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. المثال الأول الأبكم الذي لا يقدر على شيء، يا ترى أنت هتكون ده؟ هتكون الأبكم اللي ما بتكلمش عن ربنا ولا يقدر على التغيير؟ هتكون إنسان أبكم لا تشكر النعم ولا تتكلم عن النعم؟ ولا هتكون الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ واضح يا شباب المعنى القوي جدا في المثال. أنت أنهي مثال فيهم؟ انت مثال الانسان الذي اخذ نعم الله في الصورة دي واستخلص منها الحكمة والموعظة الحسنة وامر بالعدل وهو على صراط مستقيم، ولا الابكم اللي ما بيعملش حاجة اللي عمال يأكل ويشرب وينام بس؟ انت مين في دول؟ فده برضو من الامثلة القوية جدا في الصورة. مسألة بقى طبعا في الصورة كتير بقى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، مسألة النعم، واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم، مسألة الشرك، وان الله يأمر. من المحاور الجميلة جدا برضو في الصورة، وقلنا ان الصورة من المحاور الجميلة فيها جدا برضو موضوع الأخلاق في الصورة، ودي بدأت من الربع اللي هو من الآية 90 إن الله يأمر بالعدل والإحسان. مسألة العدل والإحسان والأخلاق في الصورة ليه ذكرت؟ لأن في موضع الاستضعاف دايما بتختبر معاني الأخلاق والعدل والإحسان. يعني الدعية إلى الله وأمة الدعوة إلى الله تختبر إمتى؟ في ثباتها على العدل والإحسان وحسن الخلق لما تكون مستضعفة وبتعذب. هل انت وقت الاستضعاف وقت الابتلاء هتثبت على مبادئك ولا هتكفر بمبادئك وتبدأ تشتم بأقزع الألفاظ زي ما احنا شفنا والعياذ بالله يعني شباب السوشيال ميديا لما بدأ في السنين اللي فاتت يعني يحصل بقى استضعاف ويبدأوا بقى ان هم يقولوا ألفاظ، ازاي الألفاظ دي بتتقال من اخوة الدعوة ومن شباب الصحوة؟ ازاي بيقولوا الالفاظ دي؟ ازاي بيشتموا الشتائم دي؟ ازاي بيتعاملوا المعاملات دي؟ هو ده اصلا موضع الابتلاء، ان انت هتثبت على مبادئك على مبادئك وعلى العدل وعلى الاحسان للخلق، ولا هتمشي تشتم في الناس وتشتم في المدعوين بتوعك؟ دول اصلا المدعوين بتوعك، دول امه الدعوه بتاعتك اللي انت ماشي تشتم فيهم، دول وتقول لهم شعب كذا والناس كذا دول هم المدعوين بتوعك. ازاي تتحول من امه العدل والاحسان وادعو الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه لامه لناس تتسم بالسب والاهانه واللعن ازاي والشماته والكلام ده كله؟ ازاي الدعاء يبقى هذه اخلاق الناس اللي المفروض تحمل الدعوه؟ ازاي؟ فلذلك نزلت ايات الاخلاق في قمه مرحله الابتلاء في سوره النحل اللي هي نهايه بقى مرحله الابتلاء وهندخل في التمكين، فكان دي اشد مراحل الاستضعاف، وذكر فيها لما سيدنا عمار نزلت فيه الآيات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سيدنا عمار، تعرفين قصة سيدنا عمار بن ياسر لما قتلت أمه سيدة سمية وهو نفسه روضوه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ففعل فتركوه، فنزل قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في مين؟ في إن في أشد مراحل الابتلاء لما وقع منه إيه هذا الكلام الكفري، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان ربنا سامحه وربنا غفر له وعاف عنه. طب ده يعني ايه علاقة ده باللي بنتكلم فيه؟ ان الصورة ده ده جو الصورة، جو الصورة ناس بتعذب عشان تنطق بكلمة الكفر، وفي هذا الجو العظيم من الاستضعاف ربنا يقول لهم ايه؟ يقول لهم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول لهم وربنا يقول لهم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فمهما كان الاستضعاف ومهما كان الابتلاء ده ليس ابدا سببا لترك ايه؟ لترك الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، لترك اخلاق الدعوة والعدل والإحسان في الدعوة. شفت يا شباب الموضوع عظيم جدا ازاي؟ طيب ايه اثر بقى اللي احنا عملناه من ترك الاخلاق وترك ايه وترك العدل والاحسان في معامله الايه المدعوين والخلق؟ ايه اثر ده بقى؟ اثره ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه، دي واحده. والثانيه ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. هيكون ده صد عن سبيل الله، ترك العدل والإحسان والحكمة والموعظة الحسنة هيكون إيه؟ هيكون صد عن سبيل الله، وهيكون نقد للغزل، وهيكون ترك للقوة. الناس اللي كانوا بيحبوك هيسيبوك وينفضوا عنك. فالمشهد ده من المشاهد العظيمة جدا في الصورة، مسألة الأخلاق في مرحلة الاستضعاف، أخلاق العدل والإحسان، وأخلاق الإيه؟ وأخلاق التمسك بعهد الله سبحانه وتعالى والإفاء بالعهود. كل هذا ايه من الاشياء اللي ذكرت في الصورة، اللي قال الله سبحانه وتعالى برضو ايه اللي قلناه، من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. وفي نهاية الصورة بقى، ثم ان ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. وتنتهي الصورة بقى بالنموذج الابراهيمي، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والنهاية بقى القوية جدا واللي بتجمل عنوان المرحلة، ادعو إلى ربك بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبذلك تنتهي سورة النحل، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.